شاطئ واسع ومنحدرات الربا واللجاج. هناك على شاطئ واسع ومنحدرات الربا واللجاج علم خلقات السهول ومنعطفات الوهاد. أقصى المشارق حيث الهدى أقام له المسلمون العباد. بلاد تمجد إسلامها وترفع رايته باعتزاز. أتانا من المحن الكالحة قلوب فآلامها ازدياد. فقامت تدافع عن حقها لتحياك مثل جميع العباد. فقامت مجازر أموالها تذيب القلوب وتبكي الجمال. فقامت مجازر أموالها تذيب القلوب وتبكي الجمال. تضافر من حولها النائبات وحلى بهم الرب والاضطهاد. تضافر من حولها النائبات وحلى بهم الرب والاضطهاد. شرد غور الهبوب كثير تنازل جمهورهم في البلاد. فلا زاد إلا القليل الضئيل ولا ذكر إلا الذين يشاء. هناك على شاطئ وادع ومنحدرات الربا والرجال. هناك على شاطئ وادع ومنحدرات الربا والرجال. من خلقات السهول ومنعطفات الوهاد. هناك بأقصى المشارق حيث الهدى أقام